صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وعن شيخنا ولشيخه ولوالديه وللمسلمين. والمؤلف رحمه الله تعالى: واذا قامت البينه في اثناء النهار برؤيه الهلال تلك الليله وجب الامساك والقضاء لذلك اليوم الذي اختاره، على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه اي وجوب الصوم، وان لم يكن حال الفطر من اهل وجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا في اثناء النهار فيمسكان ويقضيان، وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي، وكذا لو برئ مريض مفطرا او بلغ صغير في اثنائه مفطرا امسك وقضى، فان كانوا صائمين اجزاهم، وان علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم، ولا صغير علم انه يبلغ غدا لعدم تكليفه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة، أي إذا قامت البينة على دخول شهر رمضان برؤية الهلال تلك الليلة، بأن جاء شهود مثلا في أثناء النهار وأخبروا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فإنه يتبين أن هذا اليوم من رمضان وهم قد أصبحوا مفطرين، فماذا يصنعون؟ قال: وجب الإمساك والقضاء. أما الإمساك فإنه يجب، وقالوا لقول الله تبارك وتعالى: من شهد منكم الشهر فليصم، وهذا قد شهد الشهر فيجب عليه الإمساك. وكذلك لو قيل أن هذا الإمساك ليس بإمساك شرعي، لأن الصوم يجب أن يكون من الفجر، فالجواب أن يقال أنه يصوم ولو بعض اليوم لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه هي استطاعته، لأنه علم بالشهر، علم بدخول الشهر في أثناء اليوم. قال: وعليه القضاء. لماذا يقضي القضاء ذلك اليوم الذي أفطره؟ قالوا: يقضي لعدم تبييت النية من الليل، لعدم تبييت النية من الليل، والصوم الواجب لا بد له من نية في أثناء الليل، وهذا لم ينوي. قال: على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوب، أي وجوب الصوم، وإن لم يكن حال الفطر أهل وجوبه، أي كذلك يعني يدخل في هذه المسألة الصغير، كما سيذكر هو ذكر الصبي إذا بلغ في أثناء النهار يجب أن يمسك ويقضي، وكذلك إذا جاء بمفطر، وكذلك الكافر إذا أسلم أثناء رمضان يمسك ويقضي، لما ذكرنا من الأدلة. قال: وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، أي ولم يكن أثناء الفطر حال الفطر من أهل وجوبه، كما ذكرنا في الصبي أفطر في أثناء النهار ثم تبين ثم بلغ في أثناء النهار، فإنه يمسك ويقضي. قال: وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان لما ذكرنا، فهذه مرأة حائض طهرت، وإن كان أفطرت في أول النهار، طهرت في أول النهار في أثناء النهار، فإنها تمسك ما بقي لأنها شهدت الشهر، وتقضي لأنه لا يصح صومها كاملا. قال: وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي إلى آخره. هذه حقيقة المسألة، يعني ماذا مصنف رحمه الله لا يفرقون بين من وجد فيه شرط الوجوب أو زال عنه مانع الوجوب، فمن وجد منه والحكم فيهما واحد، فيقولان: من وجد به وجد له شرط الوجوب ككافر أسلم أو صبي بلغ أو رؤية الهلال أثناء النهار كله يمسك ويقضي، ولا كذلك فرق بينه وبين من انتفى عنه مانع الوجوب كالحائض تطهر وكالمسافر يقدم مفطرا، كل من هؤلاء الذي ذكرناهما على القسمين يجب عليهم الإمساك والقضاء. ولعل الله أن يقال أن المسألة تخلو من قسمين: القسم الأول أن يوجد شرط الوجوب، أن يوجد شرط الوجوب مثل ماذا؟ مثل كافر أسلم أو ثبتت الرؤية أثناء النهار أو صبي بلغ أثناء النهار إلى آخره، هذا وجد به شرط الوجوب، فهنا الأقرب الله أعلم اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يمسك ولا يقضي لأن النية قال الشيخ الإسلام لا يقضي، وهم يقولون هم يقولون يقضي لوجود النية، لعدم وجود النية. وشيخ الإسلام يقول لا يقضي لأن النية تتبع العلم، وهنا هو لم يعلم بالوجوب إلا أثناء النهار فتكفي النية من حين علم. واستدل رحمه الله على ذلك بحديث سلمة الأكوع أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم منادي أن ينادي أن اليوم يوم عاشوراء، فأمر فمن كان صائم من كان مفطرا فليصم، ومن كان صائما فليتم صومه، فإن اليوم عاشوراء. ويوم عاشوراء كان واجبا في أول الإسلام، وإن كان ورد في حديث معاوية أن صوم عاشوراء لا يجب، صوم عاشوراء لم يجب، وهذا أجاب عليه ابن القيم رحمه الله أن مراده لا يجب أو لم يجب أي لم يبقى وجوبه بل نسخ وجوبه، لم يبقى الوجوب بل نسخ الوجوب ونسخ إلى صيام رمضان. فكونه يمسك واضح لأنه يجب صوم رمضان، وكونه لا يقضي لحديث سلمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء، لم يأمرهم بالقضاء. القسم الثاني إذا وجد أو عفوا إذا زال مانع الوجوب كحائض تطهر ومسافر يقدم، فالمذهب أنه يمسك ويقضي، والأقرب الله أعلم أنه لا يمسك ويقضي، أنه لا يمسك ولكنه يقضي، والقضاء بإجماع، والقضاء إجماعا. لماذا يمسك عفوا لماذا يقضي؟ لأنه أفطر في هذا اليوم، إن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخرى. ولماذا لا يمسك؟ المذهب يقولون يمسك تعظيم لحرمة هذا اليوم، يمسك لحرمة هذا اليوم. والجواب عن هذا أن يقال أنه لا يمسك لما جاء عن ابن مسعود من أفطر في أول النهار فليفطر آخرة، من أفطر أول النهار فليفطر آخرة. وأما قولهم بأن حرمة هذا اليوم يعني يمسك لحرمة هذا اليوم، ففي الجواب أن حرمة اليوم زالت في أو في الفطر أول النهار، حرمة هذا اليوم بالنسبة له قد زالت في أول النهار. وقد يقال القاعدة ما ترتب على المأذون غير مضمون، فهو قد أذن له، فلماذا يؤمر بما به؟ هذا شيء اخترد بالقضاء لكن القضاء يرد لماذا؟ وما أذن له بعدم القضاء شيخ، أذن له بالأكل يعني فهو غير مضمون بالقضاء. لا القضاء هو ما أذن له بعدم القضاء، يعني ما ترتب على المأذون غير مضمون. هل هو أذن له بعدم القضاء؟ لا، وأذن له بالأكل مع القضاء. واضح شيخ؟ بس يمكن يعني ما ترد عليهم لأنهم يقولون أنه مأذون له حال كونه مريضا أو حال وجود العذر، لكن إذا ارتفع العذر زال الحكم، زال السبب زال الحكم. إيه الحكم ما هو؟ الحكم جواز الفطر للحائض أو إيه، لكن لماذا يمسك؟ لأن زال العذر. ليش ما ليش يفطر؟ إيه فنقول ما ترتب على المأذون، هل هو أذن له الشرع في الفطر أوله؟ هل شيخ هو أذن له في الفطر طول اليوم ولا حال كونه معذورا؟ لا أذن له طول اليوم. هذا أثر ابن عباس ابن مسعود، ذلك هم حقيقة هو كله أقيس، يعني أخرنا استدلال بالقاعدة وإن كانت هي مجرد أقيس يعني أو مجرد تعاليم، لكن أثر المسعود فيصل حقيقة، من أفطر أول النهار فليفطر آخرة. شيخنا بالزوال مانع الوجوب ما يمكن أدخل فيه هذا كافر أصلا، الكفر مانع هو حقيقة متداخل. إيه نعم متداخل، يعني قد يقال حتى الكافر وحتى كذلك الصبي، لكن هم يلحقونه بالقسم الأول بأنه لم يوجد له شرط الوجوب، لأن الأصل هو الآن الكافر ما دخل في الشرط، يعني المرأة الحائض والنفساء وجد فيه الشرط، شرط التكليف، لكنه وجد ما يمنعه. أما الكافر لم يوجد به شرط التكليف هو الإسلام، والصبي لم يوجد به شرط التكليف وهو البلوغ. عشان ما أقدر أقول إن الكفر عارض والإسلام هو الأصل باعتبار ما مولود إلا ولد على الفطرة. لا لكنه ما وجد به شرط وجوب، يعني حتى الصبي هذا هل نقول الأصل مولود الصبي هذا كافر الأصل في الإسلام؟ أصل في الصبي. أيه. لا طبعا ذاك هو على الكفر. هو يعني هو قد تتداخل حقيقة وجود الشرط وانتفاء المانع وجود المانع، لكن كما ذكرنا يعني المسافر وجد به شروط الوجوب، المرأة الحائض وجد بها شروط التكليف، لكن موجد ما يمنع التكليف في هذه الفترة إما لسفر وإما لحيض أو نفاس. طيب قال قال وإن لم يكن حائض، قال وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان ذكرنا، وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي. قال وكذا لو برئ مريض مفطرا، لو برئ مريض وهو مفطر يعني يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء، هذا وجد بشرط، وجد الشرط الوجوب ولا زال المانع؟ زال المانع، زال المانع لأنه أو أصلا مكلف. قال أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى. وقوله أو بلغ صبي في أثنائه أي أثناء اليوم مفطرا أمسك وقضى. أما إن كانوا صائمين من هما؟ فإن كانوا المريض والصبي، يعني مريض وصبي، هو لو صاموا أثناء المرض وأثناء عدم قبل بلوغ ثم بلغوا أو برئ المريض فأكملوا الصيام يجزئهم. وهذه ذكرنا مرة ما قشناها فرق بينه وبين الصلاة، الصلاة تنزع عليهم شيخ ما فايدة مشكلة شيخ ما لهم محيدة نية شيخ ها؟ نية ما إذا بيجاوب شيخ بيقول هو أدم عليه، وحتى في الصلاة هو أدم عليه. إيه أدم عليه، لكن يفرقون يعني كون يبلغ أثناء الصيام يقولون ليس عليه يصح صومه، لكن لو بلغ في أثناء الصلاة قال تكون نفل ويأمره به لإعادة. طيب قال وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم. الشافعي ما يقدم اثنينهم صح؟ اللي هو الشافعي ما عيش المصري ما اثنينهم صحيح الصلاة والصيام. اي اظن بالشرح القديم كان اي نعم هو الوحيد شيخ من الاربعه. اي اكو حاجه مشكله حقيقه مشكله. طيب قال فان كانوا صائمين وان علم مسافر يقدم غدا لازم الصوم، يعني مسافر يد نبات الطياره الكويت بيوصل العصر، فهل يلزمه الصوم يعني فجره في مكه مثلا أو ليله في مكة وباتر الظهر بيطير الكويت، فالصبح هو قاعد هل يلزمه الصوم أو لا يلزمه الصوم؟ هم يقولون يلزمه الصوم لأنه يعلم أنه يقدم غدا، وهذا بناء على ما سبق أن المسافر إذا قدم فإنه يلزمه الإمساك والقضاء، وذلك هو الإمساك يلزمه لغلبة ظنه على أنه سيدخل، لكن على ما ذهب المؤلف والجمهور أنه لا يلزمه الصوم، لا يلزمه الصوم للرخصة. ما ترتب المأذون غير مضمون، يعني رخص له بالفطر في أثناء النهار إن أول الفجر هو مأذون له بالفطر، وكونه قد إذا قدم المسافر مفطرا يلزمه الإمساك والقضاء فنقول الصواب لا يلزمه الإمساك، لا يلزمه الإمساك. قال لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه، لو علم الصغير أنه يعني غدا يكمل 15 سنة هو سيعلم أنه غدا سيكمل 15 سنة مثلا العصر لحسبناه بالساعات، فهنا هل يلزمه؟ قال لا يلزمه لأنه أصلا الصبي غير مكلف، فكيف يلزم غير المكلف؟ هو لا يلزم حقيقة إلا بعد البلوغ. نعم شيخنا بالنسبة لقولهم وجب الإمساك في وإذا قامت البينة في أثناء النهار، الشيخ صاحب الفروع ذكر من الأدلة يقول لأمره بإمساك عاشوراء، وش كان الشيخ هذا أول شيء خلاف الأصول، ثاني شيء استدلوا فيه في الإمساك دون القضاء. يقول يجب الإمساك، يقول يجب الإمساك شيخ صاحب الفروع يقول لأمره بإمساك عاشوراء. أي نعم، فالإشكال شيخ عليه من وجهين، الأولى أن هذا خلاف الأصول شيخ، الأصول أنه ما يستدل بالمنسوخ خلاف الحنفية، أن الصيام عاشوراء منسوخ مثل ما ذكرت شيخ في الدرس. أي نعم. والثاني شيخ أن استدلوا فيها بالإمساك دون القضاء، إيش وجه هذا شيخ؟ هو قضية ما يستدل بالمنسوخ، هو ما استدلوا بالحكم لما كان واجبا، يعني ما قضية استدلال بأنه نسخ وما نسخ، ونسخ وجوب الصوم لكن ما نسخ الحكم مترتب عليه في أثناء الوجوب. أما قضية أنه ما يلزمهم القضاء يعني ما استدلوا بالقضاء. هم حقيقة يعني يقولون ما يلزم بالقضاء يعني عدم ذكر القضاء في أيام عاشوراء قالوا العلم به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالقضاء للعلم به أي للعلم بأنه يجب القضاء. وهذه حقيقة كثير من المسائل ترد في هذه الصورة لا يذكر الراوي شيء إما لوضوحه فيستدل به البعض أنه لم يذكره لوضوحه. يعني مثاله مثلا أظن أم هانة أو بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت السلام عليك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هانة فما أرد عليه صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يدل على إجزاء الرد بهذا اللفظ أو لا؟ فقيل لا قيل أنه يجوز الرد بمرحبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد. وقيل أنه رد النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام لك الراوي ما ذكره لوضوحه. مثاله أيضا في الاستدلال على تحية المسجد في قصة كعب بن مالك توبة الله عز وجل عليه لما دخل المسجد قال فدخلت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فجلست فقلت يا رسول الله إن من توبتي كذا وكذا وكذا. هنا جلس هل صلى ركعتين أو لم يصلي؟ فقيل أنه ما صلى ركعتين راوي لم ينقص صلاة ركعتين فدل ذلك على أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه فدل ذلك أنه لا تجب تحية المسجد. وقيل بل إن الراوي لم يذكر ذلك للعلم بها. على كل حال هذا قد يكون لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان القضاء واجبا أمرهم بالقضاء لأنه لا يجوز تأخير بيان وقت الحاجة فهو محتاج أصلا لبيان أنهم يمسكوا. فإذا احتاجوا لبيان أنهم يمسكوا لابد من حاجة إلى البيان إلى القضاء وعدمه. فلما لم يأمرهم بالقضاء دل على أنه لا يجب. أنا ما بالنسبة لكذلك الإمساك شيخهم يقولون حرمة الوقت ما يرد عليهم أن النذر لو يقول لو نذر أن لو قدم زيد صمت فقدم يقول يلزمه الإمساك ما يزال القضاء معنى ما أدري شيخ عن القضاء لكن بالنسبة للإمساك لأن هني شيخ ما في حرمة للوقت إذا نذر ومع هذا ألزمه بالإمساك أي ممكن صح يعني ممكن ترد هذا ما أدري والله شنو المذهب في قضية النذر لا. لكن هل يلزمون بالقضاء أم إذا لم يلزم بالقضاء لا يرد إشكال. لكن الإمساكهم يقول تبين أن يعني قد يقال لتبين أن اليوم واجب صومه يعني هو ليس حرمة زمن رمضان الحرمة وجوبي في رمضان وهذا لما نذر تبين له أنه هذا اليوم يجب عليه صومه فأصبح محرم عليه. قال رحمه الله تعالى ونفطر لكبر المرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مد بر أو نصف صاع من غيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. نعم يقول رحمه الله أن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. من أفطر لمرض إن كان يرجى برؤه فهذا يفطر ويقضي ونمر واضح للآية فعدة من أيام أخرى. أما إن كان المريض لا يرجى برؤه أو كان كبيرا وهكذا كالمريض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ولا قضاء عليه لأنه لا يتمكن أصلا من القضاء. والدليل على ذلك الآية كما وثر ابن عباس في الآية ليس منسوخة إنها هي الكبيرة لا يستطيع الصوم رواه البخاري. طيب ما هو مقدار الإطعام؟ قال ما يجزئ في كفارة والذي يجزئ في الكفارة عن مدى مد من البر أو نصف صاع من غيره وهو تمر أو زبيب أو أقط أو شعير. طيب فالكفارة مقدرة بالأصناف الخمسة: تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو بر. فإن طيب هذا بالنسبة للجنس، جنس المخرج، ما هو مقدار المخرج؟ فقال مد من البر أو نصف صاع من غيره. وهذا المذهب في الكفارات يفرقون، في غير الكفارات ما يفرقون، يجعلون مد البر نصف صاع البر كصاع غيره كما في زكاة الفطر، لكن في الكفارات يفرقون. عند شيخ الإسلام رحمه الله الأمر مضطرد واحد وهو نصف صاع. أه؟ لا أقصد مساواة البر بغيره. صاع كله صاع. شوف آه. نص صاع. يعني البر يساوي غيره؟ كله نص صاع، لأنه هو الخلاف في البر. أرى الحديث أرى أنه. إيه أقصد أنت زكاة الفطر، هل مد البر يساوي صاع غيره عند شيخ الإسلام؟ كريل صاع من تمر أو زبيب أو صاع. أيه. هذا اللفظ ذات. لا شيخ عبد الشيخ الإسلام ما أذكرون كلهم صاع شيخ أني أعرف عن شيخ الإسلام. لا يذكر يفرق بين البر يساوي مد من البر يساوي نص صاع من غيره، يعني في الكفارات وفي إيه نعم. لكن متأكد أنا هذا اللي أذكره. طيب على كل نعم شيخ، يعني هل البر يساوي غيره من التمر والشعير والزبيب أو الأقط؟ المذهب في الكفارات مد البر يساوي نصف صاع من غيره، وفي الزكاة لا، البر كغيره. وإن شيخ الإسلام الأمر واحد، إنه ما يفرق فيها، إنه جميعهم واحد نصف صاع في الكفارات والزكاة. طيب شو تراجع؟ أنا نسيت والله أكن راجع. طيب قال رحمه الله هذا في بيان المقدار. الحقيقة لعل طبعا هم يستدلون بأثار الصحابة، ورد ابن عباس وابن عمر أنه يخرج مد، وأثار الصحابة في هذه مختلفة، وذلك ورد مد وورد مدين وورد غير ذلك. ولذلك الأقرب والله أعلم أن يقال أنه يصار فيه للعرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف يحددي. فإذا جاء شيء لم يحدد في الشرع ولا في اللغة فنرجع تحديد العرف. وهنا قال الله جل وعلا: والذين يطيقون فدية طعام مسكين، ولم يبين ما هو الطعام ولا مقدار الطعام فيرجع فيه إلى العرف. وأما أثار الصحابة كما ذكرنا أنها مختلفة. قال ابن عباس: ليس من سوخة، إنما هي الكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري. قال: والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، أي على ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. طيب من مات وعليه صوم؟ لا صوم نذر. قال إيه ما ذهب صوم نذر. لكن أصل كبير الكبير أو مريض لا يرجى برؤه الآن مات وعليه أيام رمضان، هو الآن عليه الصوم؟ لا، عليه الإطعام. ولذلك يطعم عنه من تركته، فيخرج بعدد الأيام التي أفطرها ويطعم بعدد الأيام عددها مساكين. وهم مذهب يقول لا يجوز له أن يصوم عنه، وإنما لا يصوم عن الميت إلا في صوم النذر. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن كان المريض الذي مات أو الميت إذا مات إن كان معسر، يعني ليس له تركة، يتوجه أن وليه له أن يصوم عنه، يتوجه أن وليه له أن يصوم عنه، لأن الصوم عنه أقرب من المماثلة بالمال، وهو أصلا ليس عنده مال. طيب بالنسبة لبالي مسألة شيخ، إذا مات وعليه مثلا النذر أنه يعتمر وكذا، المذهب شيخ كان يخرج من تركته. مات وشنو عفوا؟ عليه مثلا نذر حج. أيه. المذهب كان يخرج من تركته صح شيخ؟ شيخ شلون نجمع بين المسألة؟ هم لا يرون جواز الاستجار في القرى على ما أذكر. شو راح تصير صورتها لما ما تجيز استجار في القرب؟ شو راح تخلي هذا نفس قاعد يحج بمال؟ هل هو يقول لا يجوز استجار في القرب عموما مطلقا يعني؟ خلينا بلدان شيء شنو نسبة للكفارة؟ أيه. شيخ بما أن أثر الصحابة متعارضة ما نقدر نأخذ باقي المنقيد؟ لا، التعارض في الصحابة يدل على أنه لم يرد تحديد، إنما جاء يكون شخص يحدد على العرف الذي هو فيه، ولكن حدد على العرف الذي جرى بينهم، إن اختلافهم يدل على أن الأمر عرفي. مثل ما صارت بالجمع صح؟ شلون جمع؟ جمع الصلاة أو مدة السفر. اي احسنت، هذا قد يقال مثله ان صار فيهم متعارض. شيخ ما يقاس كل طعم على زكاة الفطر؟ في صاع تمره وقدر، لا الظاهر ما يقاس، لان الله عز وجل امر اطلق وقيد، ولذلك حتى في الكفارات في غيرها مثلا في اطعام 10 مساكين حتى ما جاء تحديده، يرجع كذا العرف، خاصة ما سيأتينا ما يؤيده حديث قول أنس بن مالك رضي الله عنه، وهي مسألة نذكرها الآن، يعني ما كيفية الإطعام؟ المذهب يقولون لابد من التمليك، تمليك المساكين، يعني مثلا شخص عليه صوم 30 يوم مريض لا يرجى بره أو كبير، فإنه يطعم 30 مسكين، هل كيف يطعمهم؟ قالوا لابد من التمليك، أي يملكهم، يعطيهم طعام يملكهم إياه، وعلى هذا لو دعاهم إلى أكل إلى طعام لم يجزئ. والقول الثاني اختاره شيخ الإسلام رحمه الله قال يجزئ التمليك ويجزئ كذلك لو غداهم أو عشاهم، لما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه لما كبر رضي الله عنه دعا 30 مسكينا على طعام فغداهم أو عشاهم، وهذا كما ذكرنا يدل على أنه ليس هناك تحديد، بل يأكل الإنسان يأكل على قدر الشبع. قال لكن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء. يقول المريض الكبير أو المريض لا يرجى برؤه لو كان هو يجب عليه الإطعام، طيب لو كان مسافر أطعام لا شيء، لا إطعام ولا قضاء، ولا قضاء، لأن الإطعام سقط، لأنه ما يجب عليه الصيام وإنما يجب عليه البدء وهو إطعام، والصوم يسقط في السفر فكذلك الإطعام يسقط في السفر. قال لكن فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء. اللغز لعجز، قال يلغز عنه أنه شخص مكلف ليس عليه صوم رمضان ولا إطعام، يقول هو المريض لا يرجى برؤه إذا سافر. بحثت أحد بحث المسألة هذه، هل هناك الأدلة عليها؟ هذا الإشكال، جاء عن جميع الصحابة، أنا حقيقة ما أنقص على شيء. السيد يخالف فيها، السيد يخالف، وحتى شيخنا يخالف، لكن الإشكال أنه قاعد يقول في أثار الصحابة، أنا حقيقة بحث ما وجدت، لكن على كل حال الأصل أنه يجب عليه الإطعام. قال يقصد ثور بن عباس اللي هو عليه الإطعام، ما يقصد أن النص إيه لا لكن وين سقوط الإطعام في السفر؟ إيه؟ يعني المسافر يسقط عنه الصوم بالسفر، لكن الإطعام المال ليس له علاقة بالسفر أو عدمه، ولذلك زكاة الفطر تجب حتى على المسافر، زكاة المال تجب حتى على المسافر، كفارة عموما المالية تجب حتى عن المسافر، فلماذا أسقط الإطعام عن المسافر؟ أنا حقيقة ما وقفت على دليل، لكن هو يقول صاحب الحاشية يقول أن جاء عن جميع الصحابة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسن الفطر لمريض يضره الصوم، ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويكره لهم الصوم، ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون وطء، ويخاف تشقق أنثيه ولا كفارة، ويقضي ما لم يتعذر لشبق ما لم يتعذر لشبق فيطعم كالكبير، وإن سافر ليفطر حرما، وإنما حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية والأخبار الصحيحة، والأفضل عدمه. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وسن الفطر لمريض يضره الصوم. المريض المذهب أنه يسن له الفطر إن كان الصوم يضره أو كان الصوم يشق عليه. فالمريض له ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يضره الصوم فالأفضل في حقه الفطر ويكره له الصوم، والحالة الثانية يشق عليه ولا يضره، فقالوا كذلك الأفضل في حقه الصوم الفطر ويكره له الصوم، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. بقي حالة ثالثة: إن كان المرض يسيرا لا يضره الصوم، يقولون كوجع كصداع الرأس اليسير أو وجع الضرس اليسير ونحو ذلك، فهذا يجب عليه الصوم، يجب عليه الصوم لأن لا يشق ولا يضر عليه. طيب شيخ، بالنسبة للسفر يقول: والمسافرين يقصر. شيخ، شروط السفر يذكرونها سفر يكون سفر مباح. شيخ، يخرجون فيها هذه عن سفر المعصية. شيخ، سفر المعصية هل هو المنشئ السفر المعصية أو العاصي في السفر؟ يعني لو رجل مثلا عصى والديه في السفر، هذا ما أشأ السفر لمعصية لكن هو عاصي في السفر. لا، ما يدخل، ويدخل الذي قصد السفره قصده في السفر المعصية، قصده في السفر المعصية، يعني سفره لأجل المعصية حتى لو كان سفر مباح. إيه، يعني شو سفر مباح؟ إن لو راح مكة وقصد أنها يسرق من الحجاج، سفر معصية، يعني سفره لأجل المعصية. طيب، قال: ولمسافر يقصر، أي المسافر يقصر الذي يجوز له القصر والذي يسمى مسافر، قال يسن له الفطر مطلقا، بمعنى سواء استوى عنده الفطر والصوم، أو سواء شق عليه الصوم أو شق عليه أو ضره الصوم، ففي كل الأحوال يسن له الفطر مطلقا. وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أخذا برخصة الله تبارك وتعالى، قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس إن البر الصيام في السفر. وأخذا برخصة الله تبارك وتعالى. طبعا قد يقال، يعني الشيخ العثيمين مشهور عنه أنه يقسم ثلاث أقسام، فيقول المسافر لا يخلو هذه الأقسام. القسم الأول أن يشق عليه الصوم مشقة عظيمة، فهذا قال يحرم عليه الصوم، واستدل بحديث: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصوم فأفطر عليه الصلاة والسلام، ثم قيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة. ولما رأى رجل يظله الناس ويقومون عليه فقال: ما باله فلان؟ قال: صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس إن البر الصيام في السفر. القسم الثاني: إن كان الفطر أرفق به، الفطر أرفق به، فهذا الأفضل في حق الفطر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: قد الناس قد شق عليه فأفطر. القسم الثالث: أن يستوي عنده الأمران، الصوم وعدمه، فهذا طبعا المذهب شنو حكمه؟ السنة الفطر مطلقة. نعم، مطلقة، لكن الشيخ رحمه الله يرى أنه الأولى في حقه الصوم. قال: أولا، حتى لا يكون لا يتعلق شيء بذمته من القضاء، ولإدراك فضيلة الشهر، وكذلك لأنه صومه مع الناس أقوى له من صومه وحده، صومه مع الناس أقوى له من صومه وحده. على كل حال كما جاء حديث عبد الله بن رواحة لأن يقول كان اليوم حر شديد فليس من الصائم إلا وعبد الله بن رواحة، وكذلك الحديث الأخرى أنه لم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. لكن كما ذكرنا مذهب اختار شيخ الإسلام أنه الأولى الفطر مطلقا، قال ولو بلا مشقة كما ذكرنا لقوله تعالى وإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ويكره لهما الصوم أي للمسافر والمريض. قال ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه. شكرا. هم أفضل أن ترك السنة. ترك السنة يلزمه. هم يقولون حملوا الله أعلم أنهم يحملون ما جاء في النهي على الكره، يعني ترك السنة لا يلزم وقوع الكره نعم إلا إذا جاء النهي عنه، وقد جاء النهي عنه فيكون قد وقع فيه الكراهة ولوجود الضرر. قال ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون وطء ويخاف تشقق أنثيه ولا كفارة ويقضي، يعني كالمريض إذا كان إنسان يخاف شدة فيه الشهوة أو كذلك له مرض ينتفع إذا جامع أهله فإنه يفعله كالمريض. قال ولا كفارة عليه للعذر ويقضي لأنه ترك الصوم. قال ما لم يتعذر لشبق أي لو كان الشفق مستمرا وهنا كالمريض لا يجبره إيش عليه. قال فيطعم كالكبير. قال بعد ذلك وإن سافر ليفطر حرما أي حرما ما يرجع إلى ماذا؟ السفر والإفطار. إذا سافر لأجل أنه يفطر أنا قال أنا بأخذ سفرتي في رمضان حتى أفطر، نقول حرم عليه السفر وحرم عليه الفطر في السفر. أما السفر لأنه سفر معصية فيحرم أن يسافر لأجل المعصية والتحيل على إسقاط واجب، وأما الفطر يحرم عليه الفطر لأنه لما كان سفر معصية. هم يقول لا يترخص برخص بالسفر المعصية، السفر المحرم لا يجوز أن يترخص برخص السفر. على كل حال هذه من باب الحيل، والحيل ممنوعة شرعا. قال وإنما حال نعم. إيش فرقه بيني وبين في المس؟ يجوز أن يلبس ليمسح في السفر يعني؟ لا في المس عموما. أيوة. يجوز أنك تلبس لتمسح. وين التحيل المحرم؟ عشان الغسل. لا بس هاي رخصة. والمسجع رخصة. لا بس ما في تحيل إسقاط واجب أو فعل محرم. واجب الغسل. تحيل إسقاط الغسل. لا مو تحيل. ما نقول أنا مرات. إيه بس كذا أمر جائز. يعني بل المذهب إن المسح أفضل. لكن هنا تحية لإسقاط وجوب الصوم، يعني سافر لإسقاط وجوب الصوم، أصلا عدم وجوب الصوم، عدم وجوب الفطر، عدم جواز الفطر إلا إذا سافر. ما يكون تحية لإسقاط وجوب لإسقاط الغسل بالماء؟ حتى تحية لإسقاط الغسل جائز، بينما إسقاط الصوم غير جائز. واضح؟ طيب قالوا إن نوى حاضر صوم يومين ثم سافر في أثناء فله الفطر، أي لو كان الكويت مثلا وصام ثم سافر في أثناء اليوم فله الفطر إذا سافر. متى له الفطر؟ إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وعلى سفر يدل على أنه شرع في السفر ولم يقل على نية سفر، ولذلك جماهير أهل العلم أنه لا يجوز له أن يترخص لرخص السفر بمجرد النية، بل لابد أن يفارق عامر قريته. والدليل على ذلك أن له الفطر حديث كراع الغميم، النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لما بلغ كراع الغميم أفطر وخرج صائما ثم أفطر، وكذلك يدل على أنه لا يجوز حتى يفارق عامر قريته ما جاء في حديث أثار الصحابة رضي الله عنه كحديث أبي بصرة وحديث أنس ما أفطر أبو بصرة فقيل له ألا ترى البيوت؟ قال نعم. هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يستدل به الجمهور على أنه يجوز الفطر إذا فارق عامر قريته، وإن كان الحسن البصري رحمه الله وغيره من السلف يستدلون بهذا أنه يجوز الفطر في داخل عام القرية، لكن الموفق رحمه الله أجاب عن استدلالهم بهذا، يقول هذا دليل على أنهم فارقوا عامر القرية، لكن المفارقة تكفي بالأبدان لا بالأبصار. وذلك لو فارق القرية بالأبدان وما زال يرى البيوت جاز له الفطر وحملوها على هذا. وأما كونه يفطر وهو في القرية فهذا مخالف للآية، هو ليس مسافر. قد قال الله جل وعلا كانكم مريضا أو على سفر، ولم يقل على نية سفر. ولذلك لا بد من التوفيق بين الأخبار، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أفطر إلا لما بلغ كراع الغميم، أي فارق المدينة. ما ورد عن أنس؟ هو أنس قريب منه. أنس إن أفطر بيته. لا في بيته وفي المدينة في ركب راحلته. لا أذكر بيته. أجاب الموفق بس صراحة يقول قد يكون يعني لا بيت آخر قد غير يعني خارج المدينة. ما خلاف الظاهر يعني. أنا حديث أنس إن رحت له راحلته ثم قدم الطعام فأكل. أذكر في بيت. أيوة ما تشوفه على كل حتى لو في البيت مو خاف الآية. بالنسبة للآية ذكرنا شيخ في مقدمة التفسير أن حروف الجر تتناوب. ذكرنا شيخ قال شيخ الإسلام تيمية أن حرف الجر إذا جاء حرف بدل حرف هناك فعل مقدر مثل يشرب بها. فهني شيخ الله عز وجل ما قال في سفر، قال على سفر. فممكن شيخنا نحملها على نية سفر ولا لا شيخ؟ أنا ما قال في سفر. وإن كان منكم مريضا لا ما يعني على نية سفر أو شيخ أي تقدير ثاني، لكن على السفر واضح مو على الحقيقة شيخ. إي على السفر بس شيخ على الاستعلاء شلون شيخ تأتي على السفر؟ يعني الآن هو على طريق السفر، على جادة السفر. شيخ هو يصدق عليه أنه على جادة السفر حتى في بيته؟ لا ما يصدق على المسافر، يسمى المسافر إذا نوى شيخ ما يصدق يعني. حتى حديث أخرى أن الله وضع عن المسافر شط الصوم وشطر الصلاة. شيخ هذا مسافر مو اللي على سفر، يعني يقدر نفرق بينهم شيخ. إيه أنا أصلا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وضع عن المسافر الصوم ما هو أي مسافر الذي يصدق عليه أنه مسافر، وهذا الذي في القرية هل يصدق عليه مسافر؟ الشيخ هو على سفر مو مسافر لكن على سفر. أي لا الآية هم فسروها بكذا كان الجماهير أو باتفاق الأئمة الأربعة ما يجوز له الترخص حتى يسافر، يصدق عليه أنه مسافر. فقالوا على سفر أي على حقيقة السفر وعلى طريق السفر، يعني صدق عليه أنه مسافر. شيخ بيوت القرية يا شيخ نعم، ليش شيخ ما تحمل على أنهم إذا فارق البنيان كله يحملونه؟ ليش ما نحمل مثلا على المنطقة مثلا؟ شو المنطقة قصدك؟ يعني مثلا أنا ساكن في السرة إذا مثلا أبلش السفر إذا فارقت هذا يعني قلت ربط ترخص. إيه لا ما ما ما علم أحد قال لي هذا، لكن الأئمة كلهم يقول أبدا يفارق عامل القرية. وهي مثلا خلص المقطع المسافة يعني لا لأن بيوت القرية الواحدة في حكم بلد واحد، القرية الواحدة كلها في حكم بلد واحد، يعني ليست العبرة باختلاف الأسماء والأحياء، العبرة بالبلد الواحد كله بلد واحد. لذلك قال الله عز وجل وإذا لا يجاورونك فيها إلا قليلا. مجاورة وين؟ بلد بدينا كلها كلها يستمعون بلد. طيب قال والأفضل عدمه أي الأفضل لمن سافر في أثناء النهار ألا يفطر. لماذا؟ قال خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، والأئمة أكثر الأئمة على أنه لا يجوز له الفطر إذا سافر في أثناء الصوم، بل يجب عليه أن يكمل. والمذهب أسعد بالدليل كما ذكرنا لحديث الفتح عام الفتح. طيب نقرأ عند هذا الحمد لله رب العالمين. أي ما يبينه؟ يبينه شيء. هو نخلص الحيط. بعدين أخصيهم. شنو بس عندي سؤال قبل هذا السؤال؟ أتفضل. شنو بس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد أظن في المسجد. اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في المساجد ما هي اللي ذكر الله في الصلاة وقراءة القرآن. الشيخ ماذا ظهر تعارض مع حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحبشان يلعبونه في المسجد. شنو وجه الجمع الشيخ؟ ولا ما في تعارض؟ لا ما في تعارض، هو اللعب اليسير لا يضر إذا هم يقوم إن شاء الله لا يشغل المصلين. لكنما هذه الصلاة لا يستطيع شيء مهم. مو الصلاة شيخ المساجد. ليه شو قال؟ للبول يعني العربي. إيش بس قال إنما؟ إيه لا ما قد يعني إنما قد يراد به الله أعلم أن هذه أمثال هذه القاذورات ما تفعل. وأما في لعب الحبشة في المسجد فهذا جائز. دلت عليه دلنا أنه جائز. يعني ما يمنع المسجد حتى النوم في المسجد يجوز فعل الصحابة رضي الله عنهم. ما يعرف يعني. قد يوكل الأكمل لهذا الأمر نحن. الله يرحمه. الله يرحمه. Thank you.